الخلاصة الخلاصة فيها أن نؤمن أن مشيئتنا مقيدة بمشيئة الله. وقد قلنا إن هذه الفرق من أشهرها الجبرية والمعتزلة. المعتزلة بعض أولئك القدرية المعتزلة تلبس بالزهد، فلما تلبس بالزهد ألبس على الناس دينهم. ليس كل زهد صلاح، ليس كل زهد، ليس كل زهد صلاح. فقد وجد من الرهبان وهم ضالون بنص القرآن، وجد من هو أعظم زهدا من عمرو بن عبيد وغيره من المعتزلة. مثلا عمرو بن عبيد هذا نشأ زاهدا وتبنى القول بأن الله عز وجل مشيئته أن مشيئة العبد منفكة عن مشيئة الرب. حج 40 سنة على بعير يقوده ولا يركبه، حج 40 سنة ماشيا يقود بعيره ولا يركبه. من يركب البعير؟ يركبه المنقطع، الفقير، المسكين، يأتي من أرض العراق إلى مكة ماشيا 40 سنة وبعيره يقاد ويأبى أن يركبه. فكلما انقطع به بعيره، كلما من ضعف، كلما من أصابته علة، ركب البعير ما شاء الله لو أن يركبه من ديار إلى ديار، من بلد إلى بلد، ثم يتركه يأتي آخر. ماذا سينظر الناس إلى رجل كهذا؟ سيرونه إماما حتى لو قال ما قال. نعم. قام الليل كله، قام ليلة بالقرآن كله يقرأه من فاتحته إلى سورة الناس، فعل هذا مرارا. يقول أبو جعفر المنصور: رميت الحب للعلماء فالتقطوه إلا عمرو بن عبيد، كان يقول فيما ينقل: كلهم يمشي رويد، كلهم خاطر صيد، غير عمرو بن عبيد. يمجده شخصية بهذا الزهد، بهذا التقشف، بهذا الأنفة من عطاء الخلفاء، تجعل الناس يقبلونها. لما قبلوا من لما قبل من قبل هذه الشخصية كلها نسوا بدعته التي دعا إليها، مع أنه عياذا بالله كان يقول أقوال لا يمكن أن يقول بها عاقل. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينه بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ماذا قال؟ والحديث الصحيح يقول: لو سمعت الأعمش أحد رواة الحديث يقول به لما قبلته، ولو سمعت زيد بن وهب أحد رواة الحديث لما أحببته، ولو سمعت ابن مسعود يقوله لم أخذه عنه، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لرددت عليه، ولو سمعت الله عز وجل يقوله لقلت له: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. أعوذ بالله. هذا الآن أي حج هذا؟ 40 سنة ماشيا مع هذا القول الذي نسب إليه. قال ابن كثير رحمه الله: إن كان قد قالها فلعنة الله عليه، وإن لم يكن قد قالها فلعنة الله على من كذب عليه. نعم. لكن شخصيته تدل على أنه كان يقولها، لأن هذا أحد مذاهب المعتزلة. اتصل بواصل بن عطاء الذي ينسب إليه أنه أسس مذهب المعتزلة، وأهل الباطل يعظم بعضهم بعضا منذ أن كانوا. ذات يوم الناس في ملأ في جمع، فدخل واصل فقال له عمرو بن عبيد: قم خطيبا يا أبا حذيفة. أبو حذيفة كنية واصل. فقام خطيبا وكان يلثغ بالراء فيتجنبها، ومع ذلك كان بليغا جدا بالاتفاق. فلما فرغ أخذ هذا يعلق على خطبة واصل، يعلق عمرو بن عبيد يعلق على خطبة واصل، قال يقول للناس: بالله لو نزل ملك من الملائكة أو خطب نبي من الأنبياء هل يستطيع أن يزيد على هذا؟ وهذا أنت ترى كلمات فيها جرأة على الله. أحيانا الإنسان يعطى قدرة على التخشع، يعطى قدرة على الزهد في الدنيا، يعطى قدرة على أن يعيش في بيت طين، يعطى قدرة على أن يلبس ما لا يلبسه الناس، وأن يركب ما يأنف عنه الناس، وعلى أن يحج ماشيا، وعلى أمثال ذلك من أمارات الزهد. لكنه والعياذ بالله يعطى جرأة على الله، فيكون ما أعطيه من الجرأة على الله هدما لكل ما قاله وفعله، وقد كان هذا عياذا بالله من صفات المعتزلة. يقابل